الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الليلة مع فاتحة سورة فاطر المكية، وآيها 45 آية. هذه السورة مكية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات مجودة مرتلة، ثم نتدارسها إن شاء الله، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الصور التي افتتحت بحمد الله في القرآن الكريم 5 صور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وهي مكيات، فقول ربنا عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الله تعالى يحمد نفسه. ولنعلم أنه لا يوجد من هو أحب للحمد من الله عز وجل، حتى إنه يحمد نفسه بنفسه في غير ما هي. ومن هنا من أراد أن يتملق إلى الله ويتقرب منه ويتزلف إليه فليكثر حمده، لأن الله يحب الحمد. فما دام يحب الحمد فهيا نتقرب إليه بحمدنا له: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والحمد معناه الوصف بالجميل، الوصف بالجميل، فكل جمال الله وخالقه وهو مولاه وأهله. الحمد لله. وقوله تعالى فاطر السماوات والأرض ذكر سبب الحمد، كما قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. إذا حمد تعالى نفسه يبين علة الحمد ليعقل عباده المؤمنون. فلا يحمد إلا صاحب الحمد، فلهذا لا يحل لأحدنا أن يحمد إنسانا لا يستحق الحمد، فإنه في ذلك كاذب مزور. فلا بد من موجبات الحمد ومقتضياته. ف فالله تعالى ما حمد نفسه في القرآن إلا وذكر علة الحمد وسببه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ومعنى فاطر خالق على غير مثال سابق، فطر الشيء فطر خلقه على غير مثال سابق له. والخلق معناه، والفطر معناه الخلق. وفطر البعير الناب شق لحمه، يحمد تعالى نفسه بسبب ماذا؟ بأنه فاطر السماوات والأرض. السماوات السبع والأرضون السبع من خلقهما؟ ما هو إلا الله. فكيف لا يحمد على خلق هذه العوالم؟ نحن نحمد على أقل شيء، يقدم لك كاس من ما تحمده. فالذي خلق السماوات والأرض كيف لا يحمد؟ لا يستحق الحمد على الحقيقة إلا الله. خلق السماوات والأرض، أوجدهما بعد عدم. والله لقد مضى الزمان ولا وجود للسماوات ولا للأرض، فخلقهم الله لا على مثال سبق بل على خلق جديد. فلهذا يحمد نفسه ويعلمنا كيف نحمده. الحمد لله. ما موجب الحمد؟ ما سببه؟ خلقه السماوات والأرض هكذا بدون مثال سابق. فاطر السماوات والأرض. ثانيا، جاعل الملائكة رسولا. أيحمد على هذا وإلا لا؟ الملائكة الكرام العظام يتخذ منهم رسلا، يبعث بهم إلى أنبيائه ورسله، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام بعثه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية تقرير النبوة المحمدية، في الآية تقرير أن محمدا رسول الله إذ أرسله إلى الإنس والجن والعرب والعجم. وأرسل الله تعالى إليه رسولا من الملائكة هو جبريل عليه السلام. ما يستحق الحمد على هذا؟ ما لا يستحق؟ كيف لا يستحق؟ جاعل الملائكة جمع ملك أو ملأك، خلق خلقهم الله من مادة النور، لا من الطين كالبشرية ولا من النار كالجن، ولكن من النور. إذ المخلوقات الملائكة الجن الإنس، لكل صنف مادة خلقه الله منها. أما الملائكة فمن النور، وأما الجن فمن النار المعروفة، وأما الآدميون فمن الطين من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. والملائكة الذين يرسلهم هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت. هؤلاء الملائكة يقول تعالى أصحاب أجنحة، أولي أصحاب أجنحة، ذوي أجنحة. والأجنحة جمع جناح، ونشاهد الأجنحة في الطير. أما تشاهدون أجنحة الطير؟ الملائكة ما من ملك إلا وله أجنحة، قد تكون جناحان ثلاثة أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء. إن لجبريل عليه السلام 600 جناح، شاهدها بعينيه الكريمتين الطاهرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم في جياد قريب من المسجد الحرام. إذ تجلى له جبريل في السماء بستمائة جناح فغطى السماء عنه وناداه محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. بعد ما لقيه في حراء في صورة إنسان تجلى له في صورته التي خلقه الله عليها ولو ستمائة جناح. هذا هو الله. والله لو آمنا حق الإيمان وعرفنا المعرفة الحقيقية إن إذا ذكر الله نخر صاعقين أو ترتعد فرائسنا أو تسيل دموعنا أو ولكن ما علمنا ما عرفنا. هذا الذي خلق العوالم كلها الملائكة والإنس والجن والحيوانات كيف يعصى أسألكم بالله؟ كيف لا يحب أسألكم بالله؟ كيف يعبد سواه وتترك عبادته وحده؟ العجب ولا عجب يا شيخ، فإن عدونا إبليس تعهد أمام الله أنه يضلنا ويفسدنا ويغوينا أجمعين حتى لا ندخل الجنة ويدخل هو النار. أما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اللهم إلا عبادك منهم مخلصين. فلهذا ينسينا ذكر الله، ينسينا جلال الله وكمال الله، ينسينا قدرة الله عز وجل، ما نذكرها ولا نلتفت إليها ونخرج عن طاعته ونعصيه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنعة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أيما مخلوقات لو أن يزيد فيها فضلا عن الأجنحة في الملائكة إذ جبريل له 600 جناح. ثم قال تعالى معللا تلك القدرة بقوله إن الله على كل شيء قدير، لا يوجد شيء يعجز الله عنه، والله لا يوجد كائن في العوالم كلها يعجز الله عن إيجاده، إذ هو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. كذا السياق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أبشر والله الذي لا إله غيره، ما فتح الله عليك رحمة واستطاع أحد أن يصرف عنك أبدا أو يبعدك عنها بحال من الأحوال. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يوجد من يمسكها عن الله ويبعدها عمن أراد رحمتهم. ومن هنا وجب أن نرفع كفنا إلى ربنا راعين سائلين أن يرحمنا في كل مناسب وفي كل وقت وفي الصلاة بالخصوص. ما يفتح الله للناس من رحمة، صحة، عافية، أمن، غنى، مطر، أموال، قل ما شئت أية رحمة، ما يستطيع غير الله أن يمسكها ويبعدها أبدا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده أبدا. وإذا أمسك الله على أمتنا رحمة والله ما يأتي بها أحد غيره. ومن هنا يجب اللجأ الصادق إلى الله في حال الرحمة، نكثر من حمده وشكره والثناء عليه والتملق إليه بما يحب أن نتملق إليه، والدعاء أن يبقي هذا الرحمة ولا يسلبها ولا يصرفها عنا. وإذا كانت البلاء والمحنة والشقاء كذلك نفزع إلى الله ليصرف عنا ذلك، إذ والله لا يصرف إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده أبدا وهو العزيز الغالب القاهر الحكيم العليم الذي يضع كل شيء في موضعه. هذا غني وهذا فقير والله أغنى الله هذا لحكمة وأفقر هذا لحكمة. هذا طويل وهذا قصير والله قصر هذا لحكمة وطول هذا الحكمة. هذا ذكي وهذا بليد والله كل منهما لحكمة. ولا يوجد في الكون كائن ولا حدث إلا بحكمة العليم الحكيم. ومن أراد أن ينظر إلى هذه الحكمة نلفت النظر كما قدمنا ألف مرة. ها نحن الجالسون هنا كلنا بشر كلنا بنو آدم كلنا مؤمنون. أسألكم بالله هل يوجد اثنان بيننا لا يميز بينهما؟ جيبوا. أعيننا واحدة، آذاننا واحدة، أنوفنا واحدة، أفواهنا واحدة، وجوهنا واحدة، أليس كذلك؟ ومع هذا لا يمكن أن يوجد اثنان لا يميز بينهما، فيدخل هذا على بيت هذا ويدخل هذا على بيت هذا. أي قدرة أعظم من هذه القدرة؟ أي علم أعظم من هذا العلم؟ أي حكمة تتجلى في الكون أعظم من هذه الحكمة؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولكن والذين لا بصير لهم كيف يشاهدون هذه الآيات؟ كيف يشاهدون؟ بل لو يقف أهل الأرض كلهم على صعيد واحد لا يوجد اثنان لا يفرق بينهما أبدا. أية قدرة أعظم من هذه القدرة؟ أي علم أعظم من هذا العلم؟ أية حكمة أعظم من هذه الحكمة؟ إذ لو كانت البشرية على شكل واحد ما بقي أب ولا أم ولا أخ ولا ولا ولا. ولكن الله عز وجل لحكمته يفرق بين الإنسان والإنسان. قولوا آمنا بالله. ما يفتح الله للناس من رحمة عظمت أو صغرت فلا ممسك لها وما يمسك أي هو فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وخلاصة هذه الجملة أن نفزع إلى الله دائما ولا نبعد عنه بحال من الأحوال إذ بيده الخير والشر وهو على كل شيء قدير. ومعنى هذا قلوبنا هيا نربطها بالله عز وجل، لا نسعى إلى الله ولا نتفت إلى الله ولا نحب حبا إلا حب الله وفي الله عز وجل. ثم قال تعالى مناديا يا أيها الناس في مكة أو خارج مكة من العرب والعجم، يا أيها الناس، ناداهم ليلفت أذهانهم، لأن المنادى إذا نودي يلتفت، يا عبد الرحمن ينظر إلى ما ناداه ما يجيب. يا أيها الناس، الناس مأخوذ من ناس ينوس إذا تحرك، ونحن متحركون وإلى لا. آدم كان حجر ما يتحرك، ثم نفخ الله في روحه فتحرك وقام وناس. يا أيها الناس، نادانا ليقول لنا اذكروا نعمة الله عليكم. عرفتم لما نادانا؟ لماذا؟ ليقول كلوا واشربوا، لنذكر نعمة الله علينا، نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الإمداد، أمدنا بالطعام والشراب بالهواء والغذاء والماء، ما ننسى هذه النعم. من أمدنا بها؟ من عطانا إياها؟ من أليس الله؟ هيا نذكر نعمه والله ما ذكر عبد نعمة الله إلا قال الحمد لله، وما نسي عبد نعمة الله أو عرب عنه والله ما يذكر الله ولا يحمد الله. اذكروا نعمة الله عليكم لتحمدوه وتشكروه ويزيدكم في النعمة ويصونها لكم ويحفظها عليكم ويصف عنكم البلاء والشقاء والفناء والعذاب والشقاء. اذكروا نعمة الله عليكم. ثم قال لهم: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب سؤال مطروح، سواء الآية في مشرك العرب أو في غيرهم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بحمد الله وشكر وعبادته وحده، ثم برهن على ذلك ودلل فقال: اسمعوا، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنباتات؟ من يقول جدي أو بنو فلان أو أمريكا أو اليابان؟ هيا لو تجتمع البشرية كلها على أن تسوق السحابة إلى أرض ما وتمطر، والله ما كانت ولن يكون. هكذا يقول لنا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم في خلقكم وإيجادكم وإنعامه عليكم. ثم قال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء بالأمطار والأرض بالنباتات على اختلافها من الزروع وكذا؟ لا أحد. إذا لا إله إلا الله. إذا قلتم لا أحد يرزقنا ولا يمسك رزقه إلا هو، إذن فلا إله إلا الله. إذن قولوا لا إله إلا الله واعبدوه وحده دون سواه. على مثل هذه الآية آمن العرب وأصبحوا أصلح أمة على وجه الأرض، ما هي إلا 25 سنة وهذه الديار كلها الجزيرة بكاملها لا يوجد فيها غير مؤمن موحد. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدعوة القرآنية الإلهية كانت تقرأ عليهم ويبلغها رسول الله وأصحابه ورجاله حتى من النساء. فلما أعرضت البشرية عن هذه الدعوة هابطت لصقت بالأرض والعياذ بالله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هي نعمة الخلق والإيجاد والإمداد. ثم قال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء يعني بالأمطار والأرض أي بالنباتات؟ لا أحد، والله لا أحد. إذن لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا للعجب، كيف تصرفون عن التوحيد وتعبدون غير الله، أو لا تعبدون الله ولا غيره كالملاحدة والعلمانيين؟ فأنى تؤفكون، عجبا كيف تصرفون عن عبادة الله وحده وتعبدون معه غيره، أو لا تعبدونه بالمرة؟ أليس هذا عجبا؟ خلقكم ورزقكم وخلق السماء والأرض وأنزل الأمطار وأنبت نباتات من أجل عيشكم وطعامكم، ومع هذا لا تذكرونه ولا تشكرونه، ومع هذا أو فوق هذا تعبدون غيره. لو وجد من يخلق مع الله يرزق مع الله والله نعبده والله يأذن لنا في ذلك، لكن لا يوجد في الكون في السماء والأرض من يخلق ولو بعوضا ولو جناح بعوضا. فكيف لا يعبد الله وكيف يعبد معه غيره من الأحجار والأصنام أو الأهواء والشهوات والباطل؟ سبحان الله العظيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا. إذن لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق يستحق أن يعبد بالدعاء بالاستغاثة بالذبح والنذر بالحلف به بالرهبة منه بالحب له وفيه، لا يوجد إله إلا الله. إذن وما للبشرية انصرفت تعبد الشياطين والفروج والأهواء والريال والدينار، ما لهم أن يصرفون، كيف يفكون ويصرفون؟ والجواب كما علمتم تزيين الشياطين والعياذ بالله تعالى من الإنس والجن. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب حمد الله تعالى وشكره على إنعامه. أول هداية في هذه الآيات الأربع التي تدرسناها، أول هداية فيها وجوب شكر الله على نعمه. ما حمد نفسه بنفسه ولا لا؟ ذكر العلة لماذا حمد نفسه. إذن كل من يجد نعمة الله عنده في سمعه في بصره في عقله في ولده في طعامه في وظيفته يجب أن يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ولهذا إذا أكلنا قلنا الحمد لله، إذا شربنا قلنا الحمد لله، إذا لبسنا والله نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا وكفانا وكسانا هذه الثياب ولو شاء لعرانا، نركب السيارة ما إن نضع أرجلنا الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما نحن له وما كنا له مقرنين، وهكذا نسأل كيف حالك عبد الله الحمد لله. هذا شعار المؤمنين الصالحين، والغافلون والهابطون ما يعرفون كلمة الحمد لله، أو يقولون بلهجة باردة ما لها قيمة كيف حالك الحمد لله الحمد لله، تخرج من قلبك وصدرك وضميرك. نعم. ثانيا تقرير الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم بإخباره أنه جاعل الملائكة رسلا. في الآية هداية أخرى غير الأولى، وهي تقرير النبوة المحمدية وإثبات الرسالة له، فهو والله لرسول الله، ومن نفى رسالته كبر وخرج من الإسلام بكامله. ولهذا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. أما قال تعالى وما نرسل ونرسل الملائكة ولا، لماذا يرسل جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء؟ قال الشيخ في النهر قال ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها، والمراد بالسماوات والأرض العالم كله. لطيفة علمية لتعلموا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أعلم أهل الأرض كانوا يتعلمون أفضل مما نتعلم نحن. ابن عباس صاحب رسول الله وابن صاحب ابن عم رسول الله حبر هذه الأمة، يقول ما كنت أفهم معنى فاطر السماوات حتى جاءني عربيان يختصمان في قضية، ما هي بئر، أيهما حفر هذا البئر؟ فقال لهم قال أحدهما أنا فطرته يا ابن عباس، ففهم معنى فاطر بمعنى أوجدها من دون مثال سابق. بينا فاطر السماوات خلقهم بدون مثال سابق. الأعرابيان قال أنا فطرت البيئة أي خلق أوجدتها قبل أن توجد. عرفتم كيف يطلبون العلم في كلمة فريحة كون فهم معنى فطر. نعم. ثالثا وجوب اللجوء إلى الله تعالى في طلب الخير ودفع الضر فإنه بيده خزائن كل شيء. هذه الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا ولا تبعد عن قلوبنا، وهي أن نعيش دائما مع الله، إن كان خيرا حمدنا الله، وإن كان شرا استعذنا بالله، دائما مع الله في الخير والشر، في الصحة والمرض، في السفر والحضر، دائما مع الله نحمده على الخير ونستعيذ به من الشر. نعم. رابعا، وجوب ذكر النعم ليكون ذلك حافزا على شكرها بطاعة الله ورسوله. وجوب ذكر النعم، لكن لا للتبجح والمباهات والمفاخرة، تري الناس أموالك أو لباسك أو دارك، هذه عمارتي هذه كذا، ما هو هذا المقصود. أنت أذكر النعمة في قلبك، من وهبك سمعك بصرك، من أوجد طعامك في بيتك، من أعد لك هذا المركوب، من صانك وحفظك في أهلك ومالك، أليس الله؟ تذكر هذا وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أذكر نعمة الله عليكم لتشكروها. نعم. خامسا، تقرير التوحيد بالأدلة العقلية التي لا ترد. تقرير التوحيد بالأدلة العقلية. هيا نبدأ. أسألك بالله يا عبد الله، هل الذي وهبك سمعك وبصرك ولسانك ويدك ورجلك لا تحمده ولا تشكر ولا تطيعه، وتطيع من لم يخلق لك سمعا ولا بصرا ولا عقلا؟ كيف يعقل هذا؟ الذي وهبني بذاتي كلها، ما ندعو وندعو يا فلان يا سيدي فلان، أنا أعلم أنه لا يسمع صوتي ولا يسمع نداء إلا ربي، فكيف أقول يا سيدي فلان ويا فلان، يا فاطمة ويا حسين؟ أنا أعلم أنه لا يملك أحد في الكون ذرة بدون إذن الله، فكيف أعي عن الله ولا أدعوه وأدعو مخلوق من مخلوقاته؟ هذا جهل مركب وضلال بعيد. اذكر دائما أنك مربوب لله مخلوق له، لا تدعو أكذا ولا أكذا إلا على رضا، لا تطلب إلا رضا ربك. ومن هنا بطل أن ندعو غير الله، أن نحلف بغير الله، أن نشكر غير الله، أن نسجد ونركع لغير الله. إذ لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو. نعم. وأخيرا، العجب من حال المشركين، يقرون بانفراد الله تعالى بخلقهم ورزقهم ويعبدون معه غيره. هذه تكررت. العرب في الجاهلية أيام نزل القرآن الكريم على سيد المرسلين والآية تنزل، كانوا يؤمنون بالله، والله ما كانوا ملاحدة ولا علمانيين، بل كانوا يؤمنون بأنهم مخلوقون وأن الله خالقهم، هو الذي خلق إبراهيم وإسماعيل، هو الذي خلق الكعبة البيت أوجدها. كانوا يؤمنون إيمان كامل بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الحكيم، ومع هذا يعبدون غيره، وذلك لجهلهم. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما ينكرون أبدا، ما كانوا ملاحد أبدا ولا شيوعيين، ولكن فقط للجهل يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام، كما فعل جهالنا المسلمين، نحن تقربوا إلى الله بالأولياء والصالحين، يذبحون لهم وينذرون لهم ويعكفون حولهم، يقول نتوسل، فعبدوا غير الله عز وجل.